جزاك الله خير يا دكتور محمد، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب، كما بينت كل من لديه سؤال فليراسلني من فضلكم بسؤاله، والأهم أن يكون خاص بالبحث المطروح. طيب دكتور محمد، نعطيك بعض الوقت. حياك الله حبيبنا، اهلا ومرحبا. او نبدا بالاسئله مباشره؟ طيب نبدا بالاسئله مباشره. نعم. السؤال الاول يقول السائل: سؤالي، لو كان هناك افراد من جنود الدوله الإسلامية تكفر بغير مكفر وهو موجود لا تخلى جماعة من هؤلاء، فهل تتحمل الدولة أو منهج الدولة ما قاموا به هؤلاء بالرغم من قلته؟ طيب، الأخ يسأل يقول: لو كان هناك أفراد من جنود الدولة الإسلامية تكفر بغير مكفر وهو موجود وإن كان قليلا، فهل تتحمل الدولة أو منهج الدولة ما قاموا به؟ نحن تكلمنا في هذا، يعني هذه نقطة ذكرت اليوم، وقلنا إن الذي يلزم الدولة فقط هو كلامها الرسمي، يعني حتى فتوى مشايخها. يعني لو شيخ رأى تكفير أشخاص معينين بشيء وأخطأ في التكفير، الدولة ما لها علاقة. يا إخوة، هذه دولة نريد. يعني أنا في بداية المناظرة من الأساس هم ما فهموني لقصر التفكير. أنا أردت أن أبين ماهية الدولة، وأعطيتها جزءا معقولا لأجل أن كل ما سيأتي سوف يترتب عليها. فلما أقول دولة، يعني أنت الآن لو تخيلنا نحن في دولة كدولة العراق، مصر، سوريا، السعودية، أي دولة من الدول بأسمائها المشهورة المعروفة، وطلع شيخ من مشايخ الدولة هذه وقال قولا، هل هذا يلزم الدولة؟ بل بالعكس، الدولة يمكن تحاسب على هذا القول، وهذا موجود. والمرميين الآن، نحن كتبنا كتابا عن العلماء والمشايخ في سجون المملكة، وذكرنا 12 عالم من كبار العلماء الجهابذة، وهم الآن في السجون. لماذا؟ لأنهم خالفوا الدولة في توجهها. فالأفراد لهم ما يفعلون، وهم يسألون عن أفعالهم، والمشايخ كذلك، والقضاء كذلك. الدولة تمثل نفسها باعتبار القيادة والشيء الرسمي الذي يصدر منها. أما الأفراد مهما كانوا فكل واحد مسؤول عما يصدر منه. وحتى نكون يعني قد استفدنا من طرح السؤال، لأن هذا الكلام ذكرناه، نقول إن الدولة تأخذ على يد من يكفر بالباطل ومن يعني يغلو في التكفير، وموجود روابط كثيرة وفيديوهات وكلام عمن كفروا وكيف الدولة أخذت على أيديهم وعاقبتهم بشتى أنواع العقوبات، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليك يا دكتور محمد وجزاكم الله خير. طيب، يقول السائل: شيخنا الطرهوني، سؤالي حول الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، هل هم خوارج أم لا؟ وإن قلنا أنهم خوارج فالأحاديث جاءت في من بعدهم ولم تقصدهم، وما هي أقوال العلماء المتقدمين في هذه المسألة؟ وإن لم يكونوا خوارج فما سبب ذلك؟ الأخ يسأل يقول: الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه هل كانوا خوارج أم لا؟ وإذا قلنا إنهم خوارج، الأحاديث جاءت في من بعدهم، وما هي أقوال العلماء المتقدمين في هذه المسألة؟ وإن لم يكونوا خوارج فما سبب ذلك؟ الجواب: هؤلاء ليسوا خوارج، وإنما هم بذرة الخوارج، كما كان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد ذو الخويصرة، هو أيضا البذرة الأولى تماما للخوارج. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى خارجي، ولا عومل معاملة الخارجي. وكذلك الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكونوا خوارج، ولم يعتبرهم العلماء من الخوارج، لأنه لا ينطبق عليهم شرط الخوارج، فهم لم يكونوا يكفرون بالكبيرة، وكان أمرهم فقط في مشكلتهم مع عثمان رضي الله تعالى عنه فقط، لم يكفروا بقية الناس، وإنما خرجوا على عثمان لاعتقادهم أنه جائر. وعثمان رضي الله تعالى عنه لم يرضى أن يدافع عنه حتى لا ترق الدماء بسببه، فلا يعتبر العلماء من خرج على عثمان خوارج، ولا يوقع عليهم حكم الخوارج. وهذا لا يعني باتفاق أهل العلم ينصون على أن الأحاديث والكلام في الخوارج إنما هو عمن خرج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان من قبلهم هم نواة لهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليك يا دكتور محمد وجزاكم الله خير. يقول السائل: الشيخ الطرهوني، هل الدولة تكفر من قاتلها لأنها تعتقد أنها دولة الإسلام وأن أميرها هو خليفة المسلمين، أم لأنها دولة تطبق الشرع؟ ولا يخفاكم أن من الذين حاربوا الدولة لا يتخلفون عن تطبيق الشرع. طيب، الأخ يقول: هل الدولة تكفر من قاتلها لأنها تعتقد أنها دولة الإسلام وأن أميرها هو خليفة المسلمين، أم لأنها دولة تطبق الشرع؟ ولا يخفاكم أن من الذين حاربوا الدولة لا يتخلفون عن تطبيق الشرع. الجواب: هذا السؤال سيأتي الحديث عنه مفصلا تفصيلا يعني واسعا في قولنا، يعني الرد على شبهة من يقول يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ولكن لوجود علاقة مع موضوعنا اليوم نقول: الدولة في الحقيقة لا تكفر من قاتلها لأنه يقاتلها، إنما تكفر من يقاتلها زي ما ذكرنا على سبيل العموم، لأنه يريد إزاحة شرع الله من الأرض التي تحكمها الدولة، يعني هو مهاجم للدولة ويريد أن يأخذ الأرض من الدولة، إذن هو معتدي أساسا ويريد أن يأخذ هذه الأرض. فإذا أخذ هذه الأرض ماذا سيطبق فيها؟ الذي تعتقده الدولة، وهذا اجتهادها ولا علاقة لذلك بقضية الخوارج ولا غير الخوارج، اجتهاد الدولة أن الذي سيأخذ هذه الأرض سيطبق فيها شرع الشيطان وليس شرع الله، سيطبق فيها قوانين البشر. وهذا الذي هو مشاهد، أن كثير من الجماعات ومن الإخوة المجاهدين سلموا بعض المناطق لأناس يحكمون حكما مدنيا، أناس عندهم نظرة علمانية، نظرة بعيدة تماما عن تطبيق الشرع. والإخوة الذين يحاولون أن يطبقوا شيئا من الشرع فإنهم يطبقون شيء بشيء يسير وعلى استحياء وليس في جميع الأحوال، وهذا شيء مشاهد ومعروف. لا يطبق أحد الشرع تطبيقا تاما إلا في الدولة فقط، وهذا الشيء المشاهد، لأن الدولة لها سلطة الآن، دولة، بخلاف الجماعات الأخرى فكلها تنظيمات وكلها جماعات وفصائل. الفصيل يسيطر على منطقة صغيرة لا يستطيع أن يقيم فيها الشرع كاملا، وأما الدولة فإنها يعني تحكم منطقة عظيمة وشاسعة، واستطاعت أن تقيم جميع أمور الدولة كما بينا في ماهية الدولة. فلأجل هذا افترق الأمر، فلا بد من النظر والتفرقة في هذه الأمور. وصلى الله سبحانه على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد الطرمون. يقول السائل: ما حكم من كفر بغير مكفر؟ الأخ يقول: ما حكم من كفر بغير مكفر؟ يعني نعيد المحاضرة. ما حكم الأحناف الآن، أئمة الأحناف الذين كفروا بغير مكفر؟ نحن قلنا الذي يكفر بغير مكفر هو واحد من اثنين، لأنه لا يوجد من يضع قاعدة تسمى أكفر بغير مكفر، هذا غير موجود كقاعدة، ولكن كتنزيل الموجود. هناك عالم يكفر بغير مكفر، وهناك جاهل يكفر بغير مكفر. فالعالم الذي يكفر بغير مكفر مجتهد مأجور أجرا واحدا، لأنه أخطأ في تنزيل التكفير على شخص ولا يوجد مكفر. وأما الجاهل الذي كفر بغير مكفر فهو بين أمرين: إما كفر، وإما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا فصلناه في بداية المحاضرة. أحسن الله إليك الشيخ محمد. نعم شيخنا، لعله يعني الأخوة اللي عم يسألوا الأسئلة لم يكونوا في بدء الأمر أو في بدء اللقاء، فطالما أن الأسئلة ضمن البحث فلعلنا نفيدهم إن شاء الله. طيب، يقول السائل: السلام عليكم شيخنا الحبيب، سؤالي في التكفير: عندما نرى الحكام أو الفصائل الموجودة في الساحات الجهادية الآن يوالون الملاحدة ويقعون في نواقض الإسلام، فهل نستطيع قول أو هل نستطيع القول أنهم كفار؟ الأخ يقول: سؤالي في التكفير، عندما نرى الحكام أو الفصائل الموجودة في الساحات الجهادية يوالون الصليبيين والملاحدة ويقعون في نواقض الإسلام، هل نستطيع أن نقول إنهم كفار؟ لا نقول إنهم كفار، وإنما نقول وقعوا في الكفر، ويبقى التكفير العيني كما ذكرنا. وعموما هذه المسألة سيأتي التفصيل لها في مسألة تكفير 100 مليون، يعني في النقاط الباقية والتي لم نستطع أن نتكلم عنها اليوم. إن شاء الله بعد العيد سنتكلم عن النقاط 3 الباقية، وفيها الكلام على نواقض الإسلام وتكفير الدولة لمن يقع في هذه النواقض وما إلى ذلك. بارك الله فيك. تفضل. الله إليك فضيلة الشيخ محمد الطرموني. تقريبا الأسئلة اكتملت عندي. هناك أسئلة كثيرة خارج البحث. طيب، هناك سؤال فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من ينكث عهد الاستتابة من أسرى الفصائل لدى الدولة ويحاربها مجددا بعدما أعطته الأمان وفرصة التوبة، وهل هذا الشخص يكفر؟ طيب، السائل يقول: ما حكم من ينكث عهد الاستتابة من أسرى الفصائل لدى الدولة ويحاربها مجددا بعد أن كانت قد أعطته الأمان وفرصة التوبة، وهل هذا الشخص يكفر؟ هذه حالة عين، الدولة هي التي تنظر فيها، تنظر هل هذا الشخص يعني استتابته كانت من ردة، فعاد وارتكب ناقضا، لماذا قاتل الدولة؟ هل قاتلها لأجل حرصه على مال، لأجل انتقام شيء في نفسه سابق؟ هذا تنظر فيه الدولة لأنها حالة عين، هذه حالة تتعامل فيها الدولة عن طريق القضاء. هذا الشخص سيعرض على القضاء وينظر القاضي في حاله، فإن وجد أنه ارتكب ناقضا للإسلام وقد أقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع فإنه سيقتل ردة، إن وجد أنه قاتل فقتل ربما يقتل بقتله حتى وإن لم يرتد، وهكذا. هل كان استخدم كجاسوس؟ وسيأتي ذكر الكلام عن الجاسوس. فهذه المسائل الخاصة يعني كل بحسبه، وهي ليست مسؤولية مفتي وإنما مسؤولية الدولة. طيب، أنا عندي أسئلة أشوفها أمامنا فسأجيب عنها بعد إذنك يا أبا يوسف. هي داخلة، الأخ يقول هنا انتشرت صورة لكتب جغرافيا مرسوم عليها خريطة العالم ومكتوب على مواقع الدولة دار إسلام وبقية البلدان العربية دار كفر، هل يلزم من هذا أن الدولة تكفر كل من ليس في دارها؟ لا، هذا نصت عليه الدولة وموجود في كتبها، كتب التوحيد التي تدرس للطلاب في المدارس ومذكرات التوحيد والعقيدة التي في الجبهات، كلها تتكلم في هذا. وفي بيان الدولة عن عقيدتها ذكرت هذا، قالت كل دولة غلبت عليها أحكام الكفر فهي دار كفر، وليس من يعيش فيها من المسلمين بكفار، يعني يفرقون بين حكم الدار وبين ساكنيها، فهم لا ينصون على أن المسلمين في بلاد الإسلام الآن كلهم على ما هم عليه، وإنما الدار أصبحت دار كفر لأنه تغلبت عليها أحكام الكفر وزالت أحكام الشريعة. هذه وجهة نظر يعني الدولة تبنتها، وهي قول لكثير من أهل العلم ولأئمة الدعوة النجدية، فقد يخالفهم البعض، لكن مسألة فقهية هذه ما لها علاقة بمسألتنا يعني، ولا ارتباط فيها بتكفير الساكنين. طيب، هذا سؤال. السؤال الثاني، الأخ يقول هل هناك وجه شبه بين منهج الدولة الإسلامية ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب ليس وجه شبه، وإنما مطابقة سواء بسواء، وحذو القذة بالقذة، وإن كانت الدولة الإسلامية أدق وأضبط وأقوى تطبيقا لهذه الأمور في هذه في بداياتها، بخلاف بدايات الحركة الوهابية أو الدعوة الوهابية. طيب، الأخ يقول ما رد الشيخ على من يقول إن تكفير حكام السعودية تكفير بغير مكفر، ويبرر دخول السعودية للتحالف بأنها تحمي أراضيها وليست نصرة لأمريكا؟ والله يقول هذا غائب عن الوعي، يعني هذا غائب عن الوعي، ويعني إذا لم يكن الموالاة مكفرة فما الذي يكون مكفرا؟ إنما ممكن يقول أن هناك وجهة نظر أنها موالاة من النوع غير المكفر، لكن تكفير بغير مكفر هذه بلاها، يعني لأن هذه الموالاة هي من أعظم يعني نواقض الإسلام ومن أعظم المكفرات، لكن يحصل تفرقة دقيقة أنه قد يحصل موالاة لا تصل إلى درجة التكفير، وهذه لا يمكن أن يضبطها إلا علماء أكابر جهابدة ولها يعني مسوغات. وبالنسبة للدولة السعودية الأمر يختلف تماما، الدولة السعودية ما هي إلا حذاء نعل تركبه أمريكا بس، ما هي ليست قضية أنها تحمي أراضيها أو كذا، لا هي تحارب الإسلام، الدولة السعودية تحارب الإسلام في جميع بقاع المعمورة، لا علاقة لها بحماية أراضيها، هي تحمي كرسيها بمحاربة الإسلام، ومتواطئة ومتآمرة مع طوب الأرض أمريكا وروسيا وإسرائيل وأوروبا والحوثيين والرافضة الإيرانيين وكلها كلهم مع بعض لضرب الإسلام والمسلمين. ولا يمكن أن نبين هذا بالتفاصيل والأدلة في لقاءات أخرى. طيب نعطيك المايك يا أبو يوسف. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ محمد الطارموري، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، هناك أسئلة تطرح وهناك طلب من عديد من الأخوة، ألا وهو التعقيب على مسألة اعتقال الدكتورة إيمان وتسليمها لليهود. أعتقد قد وصل الخبر، وهو أيضا حديث الساعة، فنكمل الأسئلة شيخنا. السؤال: أحد المنافحين عن الطواغيت كنا معه دائما في حوارات، فعندما كان يعترض أحد يكفر على سبيل المثال حاكم من الحكام فيعترضه بالآتي: قبل أن تعترض على الحاكم عليك أن تسأله هل رؤياك أفضل من رؤيا رب العالمين أو من نص عليه كتاب الله أو رؤيا الشرع؟ إن قال نعم رؤياي أفضل مما نص عليه الشرع، نعم فهو يكفر، وإن قال لا رؤياي رؤيا الشرع أفضل من رؤياي، رؤيا الشرع أفضل من رؤياي، ولكن لدي تأويلي هنا لا يكفر، فما صحة هذا الكلام بارك الله فيكم؟ يعني هذا السؤال قتل كلاما من غيري يعني، وهو خارج موضوعنا، فنرجو أن تكون الأسئلة في موضوعنا اتهام الدولة بأنها من الخوارج وما تكلمنا فيه حتى يعني لا نتشحن. لكن عموما هذه الحجة حجة داحضة، أن يقول الشخص إذا يعني وجه وقيل فلان من الطواغيت هذا كافر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله ويبدل حكم الله سبحانه وتعالى، فيقول الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مشروط أنه يرى أن حكمه مساو أو أفضل، أو أنه يسعه حتى لو يراه غير مساو ولكن يرى أنه يسعه أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذه كلها من النواقض ومن الردة. فإذا قال لا حكم الله أفضل من حكمي فإنه لا يكفر. هذا الكلام كموضوع نظري مقبول إذا قال أن حكم الله أفضل من حكمي، لكن هل هو في حكم واحد أم هو استبدل؟ نحن لا نتكلم في الحكم، نتكلم في استبدال الشريعة وفي التشريع وفي تقنين قانون يزيح به شرع الله ويضع شرعا آخر، هذه قصة أخرى يا إخوة، لا نخلط بين الأمرين. هذا واحد. الأمر الثاني أن هؤلاء يعني بالبلدي يستهبلون ويستعبطون علينا، لأن هؤلاء يرون أن حكمهم أفضل من حكم الله 100 مرة وألف مرة كمان، يعني أو على الأقل أنه مساو. لماذا؟ هل واحد منهم يستطيع أن يقول أنا ظالم وأن حكمي حكم باطل وأن حكمي ظلم للناس؟ هل أحد يقر بهذا على نفسه؟ أم على العكس تماما يقول نحن نحكم بين الناس بأفضل ما يكون ونحكم بالعدل ونجتهد بما ينفع الناس؟ هذا كله دليل على أنه يرى المساواة والأفضلية. ما هو ليس باللازم أني أجلس أقول له هل أنت ترى حكمك أفضل من حكم الله؟ لا، إذا قال عن حكمه أنه حكم عدل وأنه صالح وينفع الناس فهذه مساواة أقل ما فيها إن لم تكن تفضيلا. وكلهم يعني يصدر منهم من كلامهم سخرية من الدين واستهزاء بالدين وبعقائد الإسلام وبتطبيق الشرائع وكل ذلك، فهؤلاء لا ينتظرون أن يوقف. هذا الكلام في قاضي من القضاة حكم بشيء يخالف الشرع، فلما أوقف قال والله أنا أعرف أن حكم الشرع في هذه المسألة كذا، ولكني حكمت هكذا رغبة في مال أخذته أو خوفا من أن أفصل من وظيفتي أو نحو ذلك. فهذا الذي يعني ينطبق عليه ما يقوله الأخ. ثم نقول أنه الثابت عن العلماء وقد ذكرناها يعني اللقاء الماضي، الشيخ بن باز كفر بورقيبة وكفر صدام حسين وكفر القذافي، والدولة السعودية كفرت جمال عبد الناصر بالإجماع، ولم يقم أحد منهم الحجة على هؤلاء ولم ينادوا بإقامة حجة على هؤلاء، لأن هذه الأمور واضحة لا تحتاج إقامة حجة. حاكم بلد ولا يعرف أن الذي يفعله هذا ينقض إيمانه، لماذا يحكم؟ لماذا يحكم وهو حمار؟ لازم يحكم وهو يعني إنسان فاهم على الأقل شيء يسير. بس بارك الله فيكم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ محمد الطرمون. شيخنا محمد، هناك سؤال يعني تقريبا الأسئلة أنا بالنسبة لي انتهت، ولكن من أخ عزيز علينا يعني هو داخل الموضوع وخارجه ولكن للفائدة. يقول الأخ: ما حكم من أنكر خلافة أمير المؤمنين، طبعا هذه من عندي، أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه الله؟ تفضل شيخنا. والله حكم الأخ يسأل يقول ما حكم من أنكر خلافة الدكتور أبو بكر البغدادي حفظه الله؟ أقول هذا الرجل هل هو تحت سلطة الخليفة أم خارج السلطة؟ إذا كان تحت سلطة الخليفة فهذا مشكلة مشكلة، لأنه يعتبر خارج عن ولي الأمر ويعامل معاملة الخارج عن ولي الأمر، فيتخذ إجراء عليه، بالإضافة إلى أنه يعني ناكث للبيعة إذا كان قد بايع، أو أنه رافض للبيعة فيكون مات وليس في عنقه بيعة، فهذه هذا لا حكمه. أما إذا كان خارج سلطان الخلافة فيعتبر أخطأ في اجتهاده أنه ينكر ولايته على هذه البلاد، وإذا كان ينكر الخلافة كخلافة بمفهوم الخلافة فهذا اجتهاد قد لا يؤاخذ به إطلاقا، لأنه اجتهد ويرى أنه الآن هذه الخلافة لا تقوم وليس هذا وقتها، عنده يعني وجهة نظر. ففي أمور تختلف باختلاف الأشخاص يعني واختلاف أحوالهم، كل شخص له حكمه. وطبعا السؤال خارج موضوعنا، بارك الله فيكم. طيب باقي لنا 10 دقائق، باقي لنا 10 دقائق. طيب في أخ يقول: هل تسمية الصحوات بصحوات الردة يعتبر تكفيرا؟ لو اعتبر تكفيرا فهو تكفير بالحال، يعني تكفير وصفي ليس تكفير للأشخاص بأنفسهم، وإنما ككل هذا الجيش جيش صحوات ردة، لأنه يقوم بعمل يخدم الكافر ضد رفعة الإسلام وضد دين الإسلام، سواء كان الشخص متفهم لهذا كما قال العدناني يدري أو لا يدري، هذا هو مراد الدولة. يعني لكن الأشخاص بأعينهم يختلف وضعهم، وقلنا كل شخص يكون بحسبه. فهناك أناس ملبس عليهم أمثال العويد ومن معه، هؤلاء مثلا يلبسون على الناس أن هذا جيش الإسلام وأحرار الشام وكذا، هؤلاء هم خيرة خلق الله في الأرض، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ويقولون على الدولة أنها خوارج وما خوارج. فكثير من الناس يدخل معهم وهو لا يدري أنهم مدعومون بأموال السعودية وأموال قطر وتركيا وكذا، وبتوجيهات من أمريكا، حتى لا تقوم دولة الإسلام لأنها خطر على الجميع. فهذه هي النقطة يعني، والله أعلم. طيب أحسن الله إليك فضيلة الشيخ محمد الطرغوري. في أسئلة كثيرة يا شيخ، يعني أنا أعلم أنك أريدك تكون خارج الموضوع، هي تقريبا خارج الموضوع. طيب نسمع الأخ عماد، بارك الله فيك شيخ محمد، تفضل أخي عماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أدعو الأخوة بداية تخفيف من الحوارات على التيكس والتركيز مع فضيلة العلامة الدكتور الطرغوري حفظه الله. سؤالي في عجالة دكتور، لو صدرت الأحكام من العلماء أمثالكم وغيرهم من الدولة الإسلامية حفظها الله في تكفير عين أو تكفير جهاز أو دولة أو نظام بعينه، فهل هذا لازم في العوام الاعتقاد به أو القول به؟ وما حكم مخالفته أو عدم القول به في أدنى الأحوال؟ لكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول لو صدر حكم التكفير تجاه شخص أو جهاز أو دولة من عالم معتبر، هل يلزم العوام أن يأخذوا به؟ الجواب، هذه كأي مسألة علمية، العامي مذهبه مذهب مفتيه على قدر يعني ما لديه من مستوى فهم ويعني وتعقل، لأنه يتفاوت الناس، هناك عامي قح وهناك عامي قريب من طالب العلم وهناك طالب علم قريب من العالم، فدرجات العوام وطلاب العلم متفاوتة. فإذا قلنا إن هذا العامي يستفتي هذا العالم دائما في أمور حياته وأمور دينه، فإذا وجد هذا العالم يفتي بهذه المسألة في كفر الدولة الفلانية أو العالم الفلاني أو مثلا الجهة الفلانية، فيلزم العام في هذه الحالة أن يأخذ بمذهب مفتي هذا. لكن هناك آخر يستفتي علماء آخرين يخالفون هذا العالم، فلا يلزم هؤلاء العوام أن يأخذوا بفتوى هذا العالم. فهي مسألة استفتاء عام لعالم، سواء كانت في مسألة كفر أو كانت في مسألة مثلا صلاة أو صوم أو زواج أو دين أو أي شيء آخر، فهذا الحكم. لكن لا يلزم الناس جميعا أن يأخذوا بفتوى عالم، قد يكون مخطئ في فتوى وهناك من يخالفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، في الإخوة يقولوا تعليق على موضوع الأخت إيمان، نحن ذكرنا يعني في الفيس وفي تويتر وقلنا اللهم لعن من سلمها واحشره مع من سلمها إليهم. فالخبيث الكلب الذي سلمها بإذن الله سيأتيه العقوبة من البشر قبل أن يأتيه العقوبة الأخروية. بإذن الله تأتيه سيوف الخلافة، وبإذن الله تنتقم للأخت، ويكفي ثبات الأخت، ويكفي يعني أنها ضربت أروع الأمثلة، هي يعني امرأة عالمة عاملة، امرأة عالمة عاملة، وسبحان الله يعني كيف في وسط هؤلاء الذين يحيطون بها ويثبتها الله سبحانه وتعالى وتقول لهم باقية وتتمدد الكلمة التي ترتج لها أركان الكفار ومن ولاهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، نحن كما يقول الإخوة يا إخوة، أنا لا أمثل الدولة الإسلامية، أنا أمثل نفسي فقط، وهذا قلناه من البداية، من بداية قضية المناظرة لست ممثلا للدولة بأي حال من الأحوال، وإنما أنا أمثل نفسي شخصيا، وقد أختلف مع الدولة في أمور ولا يعجبني أمور، والدولة لا يعجبها مني أمور، والشاهد نحن نقول الحق، نقول الحق في الدولة. ويعني لا أريد أن أقول كلمة قلتها للإخوة منذ زمن بعيد، قلت لو الدولة كفرتني وقتلتني فلن أتغير عما أقول، فأعتبر هذه وجهة نظر عندهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولهم، لكني أقول الحق، أقول الحق الذي أراه في أمر الدولة بغض النظر عن أي شيء آخر. إن شاء الله سنجعل يوما للأسئلة، وبإذن الله نستكمل حوارنا بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يريد أن يتواصل معي، تذكرت البعض يقول الذي يريد أن يتواصل معي، فأنا موجود على تويتر وموجود على الفيس، ويوجد طبعا البريد الإلكتروني لكني يعني لا أفتحه إلا قليلا، وإن شاء الله أنا معكم أيضا هنا على البالتوك غالبا بعد أسبوع عندما يمر 3 أيام من العيد أو 4 إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ محمد الطاهوري، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يسعدك يا دكتور محمد، أثقلنا عليك وعن هناك كثير من الأحبة. نعم شيخ، نعم شيخنا قد بلغنا الأحبة بمتابعة الحساب. هذا حساب الدكتور محمد يا أحبة، نرجو التواصل ودعمه دائما. طبعا هو مش هيستقر، مع الفضل عليك طبعا يا دكتور محمد، هو لن يستقر. يعني إذا أنت نص اليوم وبعد ساعة لقيت الحساب محذوف بروح لل 16، وهكذا إذا رحت لل 16 روح لل 17. هو بشكل يومي الحساب يحذف. نعم، فنرجو من الأحبة متابعة الحساب بشكل دوري. نعم، يعني في إخوة كثير عندهم أسئلة، ولكن سامحوني يا أحبة، يعني كما رأيتم الوقت ضيق، والله هو الوقت مش ضيق، كان في معنى مساحة كبيرة للأسئلة، ولكن كثير من الإخوة لديهم أسئلة خارج البحث، ما بيصير.